السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من جلسة التعليق على أو شرح نظم أسهل المسالك مع التعليق على شرح زاد السالك، النظم للشيخ محمد بشار و الشرح للشيخ محمد باب العالم رحمة الله علينا وعليهما. وقد كنا توقفنا في المجلس الماضي عند قول الناظم رحمه الله: باب البيع وما يتعلق به. ناقد البيع بما قد دل على الرضا قولا يرى أو فعلا من عاقد مكلف رشيد في ملكه، والشرط في المعقود عليه مقدور على تسليمه، ولم يرد نص على تحريمه، وطاهر شرعا به ينتفع، وعالم كل بما قد يدفع. بيع الفضول واقف والمرتهن على رضا المالك أو من قد رهن، وإن جنى عبد فرب العبد مخير في دفعه أو يفتي. ومن ربا الفضل والنساء في النقد والمطعوم إلى في الماء، وحرم في البيع كتم العيب والغش والنشاك خطب الشيب، أو زد عليه الدين للتأخر يوم عليه فسخ في مؤخر، ضع واقتضي أو جر وضم في نسخة ضع واقبضا، أو جر قرض النفع وللجزاف عدد شروط سبعة لم يقصد أفراده وجهله، قد حزراه واستوى محله وكان مرئيا ولا جدا كثر وعده بلا مشقة أمسر. البيع قال علماء خلق الله الإنسان محتاجا للنساء، يعني مفتقرا للغذاء، ولهذا قالوا النكاح والبيع عقدان بهما قوام العالم. ولما كان يعني الإنسان يحتاج إلى ما في يد أخيه ويحتاج إلى التوصل إليه بأسلوب وبطريقة شرعية، شرع الله عز وجل البيع. الأصل في الكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، سيأتي ذكر بعضها في أثناء الأحكام. ونعقد الإجماع على جوازه في الجملة. فالبيع في اللغة سمي بذلك لأن كل من المتبايعين يمد باعه، يعني يمد يده، الباع طبعا جزء من اليد، لمثلا يعطي الآخر الثمن والآخر يعطيه السلعة. والأصل أنه مصدر لكنه يجمع باعتبار أنواعه فيقال بيوع. ويعني عرفوه بتعاريف، على الشارح يذكر بعضها، يعرف بالمعنى العام ويعرف بالمعنى الخاص. وفي الأصل أن باع وشرى من الأضداد، تطلق على المعنى وضده. وله أركان، منها العاقدان، ومنها المعقود عليه، ومنها الصيغة. فالعاقدان البائع والمشتري، والمعقود عليه الثمن والسلعة أو المقابل يعني، وبعضهم يقول مثمن وبعضهم يقول مثمون. والصيغة التي يحصل بها البيع، وبدأ بالكلام عن الصيغة فقال: ينعقد البيع بما قد دل على الرضا قولا يرى أو فعلا، يعني أن البيع ينعقد بكل ما دل على الرضا، لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فكل ما فيه ما دل على رضا طرفين فإنه يجوز، سواء كان قولا، وهذا واضح محل إجماع، كان يقول بعتك أشتريت، أو فعل. والفعل الصيغة الفعلية المعاطاة، المعاطاة يعني يعطي كل من الطرفين الآخر، فهذا عند المالكية ومن وافقهم جائز بلا إشكال، وهو الأصح يعني في الجملة. على تفاصيل في الخلاف العالي لا نذكرها هنا. من عاقد انتقل إلى الركنين الأولين، هما العاقدان البائع والمشتري، فيهما شروط أيضا. من عاقد، هذا المعاقد من شرط أن يكون مكلفا، مكلفا رشيدي أي بالغا عاقلا، فالمجنون لا يصح بيعه، والصبي غير المميز لا يصح بيعه. وأما الصبي المميز فسيأتي أنه يصح بيعه لكنه يكون موقوفا على رضا وليه، يعني لا يلزم إلا أن يكون وكيلا مثلا عن كبير أو كذا. رشيد لا بد للعقد أن يكون جائز التصرف، بمعنى أن لا يكون محجورا عليه. فإذا كان محجورا عليه يعني ممنوعا من التصرف، فتصرفه أيضا يكون صحيحا لكنه ليس بلازم، يكون موقوفا على رضا يعني وليه. مثلا لو هذا الإنسان سفيه وسيأتي السفه، السفه والتبذير الأموال في لذة مشاهوة حلال، فإذا كان مثلا إنسان يبذر الأموال وكذا فحجر عليه القاضي فباع مثلا شيئا من أملاكه، فهذا البيع ليس باطلا لكنه ليس لازما، يكون صحيحا لكن موقوفا على رضا من ولاه القاضي للنظر في أمره، فإن رآه سدادا أمضاه وإلا فلا. وكذلك من شرطه أن يكون مالكا أو مأذونا له التصرف، فمن باع ما ليس في ملكا له ولا مأذونا له فيه هذا يسمى بالفضول، وسيتكلم عليه إن شاء الله فيما يأتي. فلا بد أن يكون مالكا أو مأذونا له في المعاملة كالوكيل. المالك واضح، والمأذون له إما أن يكون مأذونا له من المالك مثل الوكيل مثلا، أو من الشارع مثل القاضي الذي يبيع أملاك المدين بحق ليوفي حقوق الناس حقوقهم، هذا مأذون له من قبل الشرع في البيع لأنه إكراه بحق، فهذا يصح بيعه ويلزم. وأما من ليس يعني مالكا للشيء ولا مأذونا له فيه فهذا يسمى فضولي، وبيعه أيضا موقوف على رضا المالك. والشرط في المعقود عليه، انتقل للكلام في شروط المعقود عليه، فقال لك الشرط الأول أن يكون مقدورا على تسليمه، يعني أنه يستطيع باذله أو المتفق عليه في العقد أن يبذله للطرف الآخر. أما إذا كان لا يقدر على تسليمه مثل أن يكون بعيرا شاردا مثلا أو عبدا آبقا أو كذا، فالأصل أنه لا يصح بيعه، لا يصح بيعه لأن فيه غررا، وبعضهم جوزه بشروط، والغرر معناها التردد بين الغنم والغرم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، فغير المقدور على تسليمه داخل في الغرر، والغرر داخل في الميسر، والميسر محرم بنص القرآن، ولم يرد نص على تحريم. الشرط الثاني ألا أن يكون ليس محرما ولا منهيا عن بيعه. المحرم واضح، كل محرم ثمنه محرم، مثلا آلات العزف وما إلى ذلك هذه محرمة فثمنها محرم، وكذلك مثلا الخمر محرمة فثمنها محرم وبيعها محرم، والخنزير بيع لحمه محرم وهكذا، وبيعه أصلا محرم. أو يكون هو جائز لكن لا يجوز بيعه، اتخاذه مثلا بعض الأشياء اتخاذها جائز لكن بيعها محرم، مثل الكلب، الكلب المأذون في اتخاذه مثل كلب الصيد وكذا هو جائز اتخاذه لكن لا يجوز بيعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. وطاهر من شروطه، الشرط الثالث أن يكون طاهرا، فالنجس لا يجوز بيعه في الجملة، في الجملة لا يجوز بيعه، هذا إذا كان نجس العين. أما إذا كان متنجسا يمكن إزالة ما به من نجاسة فإنه يباع لكن يبين لأنه عيب تكرهه كثير من النفوس، يقول له مثلا هذا الثوب متنجس، فعليه أن يبين للطرف الآخر يقول هذا الثوب متنجس، لأن كل عيب تنفر منه نفس المشتري أو تقل رغبته في الشراء يجب على البائع أن يبينه، فيقول هذا الثوب متنجس حتى يأخذه على بينة وبصيرة أنه ينبغي له مثلا أن يطهره وكذا. هذا جائز لأنه يجوز تطهيره، يعني يصح تطهيره. أما الشيء الذي لا يصح تطهيره إما أن يكون نجس العين أصلا فيعني لا يجوز بيعه، أو يكون تنجس لكن تنجس لا يمكن إزالته، مثلا زيت ما حل فيه نجاسة لا يمكن تطهيره بها، من الأشياء التي سبق في كتاب طهر أنها لا تقبل طهارة تطهير، فهذه لا يجوز بيعه، واختلفوا في بعض التفاصيل يعني من ذلك. شرعا به وطاهر شرعا به ينتفع، يعني لا بد أيضا من شروطه أن يكون فيه منفعة شرعية، منفعة شرعية، فإذا كان لا منفعة فيه أصلا فإنه لا يجوز لأنه إضاعة للمال وقد نهي عن ذلك، وإذا كانت فيه منفعة لكنها منفعة غير شرعية فإنه أيضا لا يجوز بيعه، كما قلنا كآلات المعازف وكذا، هذه فيها منفعة لكنها منفعة غير شرعية غير معتبرة شرعا لأنها منفعة محرمة، فهذه لا يجوز بيعها، وقد يحمل الأول لم يرد نصا على تحريمه على تحريم بيعه يعني كما قلنا، والآخر يكون فيه منفعة شرعية مثلا. أما إذا باعه مثلا محرم الأكل أشرف على الموت بحيث لا تعمل فيه الذكاء هذا لا يجوز لأنه ليس فيه نفع، لا يستطيع أن يذبحه مثلا فيأكله، ولا يستطيع أن ينتفع به. وعالم كل بما قد يدفع، لا بد أن يكون كل من الثمن والمقابل من السلعة أو ما يسمى بالمثمن أن يكون معلوما، أما فالجهالة تدخله في الغرر وبالتالي يكون من منهي عنه ومن الميسر. بيع الفضول واقف والمرتهن على رضا المالك أو من قد رهن. سبق أن الفضول هو الذي يبيع من غير ملك ولا إذن، فهذا بيعه صحيح لكنه ليس بلازم، يكون موقوفا على رضا المالك، على رضا المالك. إذا أذن المالك، مثلا واحد زيد باع على عمرو سيارته، قال والله أنا وجدت هذه الصفقة مثالية وكذا فبيعتها عنك، فالأمر يكون إلى المالك، إن شاء أمضاه وإن شاء أبطله، فهو صحيح لكنه ليس بلازم حتى يوافق عليه المالك. وكذلك المرتهن، إذا كان الراهن مثلا رهن عندك سيارة وأنت بعتها من غير إذنه، هذا لا يجوز لأنها ليست ملكا لك ولا مأذونا، وأنت لست مأذونا لك في التصرف فيها. لكن نرجع إلى الراهن وهو مالكها الأصلي، هل ترى أن تمضي هذه البيعة؟ إذا أمضى مضت وإلا بطلت. وإن جنى عبد فرب العبد مخير في دفعه ويفدي. من كان له عبد فجنى، جنى يعني اعتدى مثلا على مثلا عبد آخر، فهنا طبعا العبد ليس له مال، كيف سيدفع الجناية مثلا ما يقابل أرش الجناية؟ نقول للسيد مثلا هذا العبد جنى بجناية قيمتها مثلا 300 درهم مثلا، فإما أن تدفع أنت الجناية وتفديه من مالك الخاص، أو أن تسلمه في جنايته، يعني تقول لهم خذوا هذا العبد خذوا مثلا. هذا خصوصا يفعله الملاك عندما تكون الجناية ثمنها أكثر من ثمن العبد، أو يعني أرش الجناية أكثر من ثمن العبد، فيقول لماذا أنا أفدي عبد بمئة درهم مثلا بثلاثمائة درهم، خلاص خذوا العبد في جنايتي، فيأخذونه ويكتفى به. هذا معنى قول العلماء العبد فيما جنى، العبد فيما جنى، هذا هو معنى. وإن أراد أن يفديه بمال من عندي فداه. علنا يعني لا نشق عليكم، نأخذ هذه الأبيات ثم ننظر هل بقي وقت أو لا. قال الشارح رحمه الله: ولما فرغ من النكاح وتوابعه شرع يتكلم على البيع وتوابعه لما بينهما من المناسبة في كون الإنسان محتاجا لهما، لأن بهما قوام العالم، لأن الله خلق الإنسان محتاجا إلى الغذاء مفتقرا إلى النساء، وحكمة مشروعيته الوصول إلى ما في يد الغير على وجه الرضا، وذلك مفض إلى عدم المنازعة والمقاتلة والسرقة والخيانة والحيل وغير ذلك. وعلى كل حال فيجب على كل أحد أن يتعلم ما يحتاج إليه من أحكام البيع والنكاح وغير ذلك، ولا يحل للمكلف أن يعفى على فعلا حتى يعلم حكم الله فيه، كما قال ابن عاشر: ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيهن به قد حكم. ثم قال: باب البيع إلى آخره. قال الشارح قوله باب، تقدم الكلام عليه. البيع مصدر باع الشيء إذا أخرجه من ملكه أو أدخله فيه بعوض، فهو من أسماء الأضداد، يطلق على البيع والشراء كالقرء للطهر والحيض. لكن الفقهاء اصطلحوا على أن البيع هو إخراج الذات من الملك، وإدخالها يسمى شراء، ضبطا للموضوع يعني حتى لا يلتبس، كالقرء للطهر والحيض. وأما شراء فيستعمل بمعنى باع، كما في قوله: وشروا بثمن بخس، أي باعوه. ذكر الزيناتي في شرح الرسالة أن لغة قريش استعمال البيع في الإخراج والشراء في الإدخال، وعليه اصطلح الفقهاء تقريبا الفهم هذا، ويقولون هذه لغة قريش والفقهاء اصطلحوا عليها. وأما في الاصطلاح فهو تمليك الذات بعوض، هذا هو، هذا من تعريفاته، تمليك الذات بعوض، كونك ملكت غيرك الذات، ذات الشيء بعوض، هذا بيع. مثلا أنت عندك سيارة ملكتها لزيد من الناس مقابل عوض يعطيك إياه، هذا يسمى بيعا. أما إذا لم تملكه الذات وإنما مثلا أعطيته منفعتها، فهذا لا يسمى بيع، بل هذا إن كان بعوض فهو إيجار، وإن كان بغير عوض فهو إعار، هذا منفع فقط ثم يردها إليك. وأما إذا ملكته الذات بغير عوض فهذه هبة أو صدقة، أما كونك تملكه الذات بعوض فهذا بيع. قال: فخرجت الإعارة والكراء والنكاح، لأن كل منهما إنما ينعقد على المنافع دون الذات، الزوج لا يملك زوجته، إنما يقولون منفعة البضع والاستمتاع. والأصل فيه الإباحة، الأصل في البيع أنه جائز فقط مستوي الطرفين، لقوله تعالى: وحل الله البيع. وقد تعتري الأحكام الخمسة، قد يكون واجبا أو مستحبا أو مكروها أو مباح أو حراما، لكن باعتبار حيثيات معينة تعرض له، وإلا فالأصل فيه الإباحة. فمثلا إذا توقف عليه إحياء النفس فهو واجب. إذا كان إنسان سيهلك من الجوع ومعه دراهم يشتري بها أكلا طعاما يأكله يجب عليه أن يشتري. إذا كان معه مال يشتري به سواك مثلا يستعين به على الصلاة فيكون حكمه حكم السواك مثلا مندوب أو مسنون. وكذلك إذا كان هذا البيع لشيء مكروه، طبعا البيع والشراء كلاهما نفس الأحكام، والشراء مثلا أيضا البيع مثلا بيعه للسباع فهذا مكروه لأن السباع أكله مكروه، وقد يكون بيعا حراما كما إذا كان اشتمل على أمر محرم كما تقدم في شروطه. ولا يجوز الإقدام عليه إلا بعد معرفة أحكامه، قال ناظم بيوع ابن جماعة، ولم يجوز جلوسه في الشرع حتى يكون عارفا بالبيع عني به في سائر الأسواق، وذاك معلوم بالاتفاق، وهكذا في كل حكم يجهله في نفسه في كل شيء يفعله، لا سيما القاضي مع الشهود، وعمما واحذر من الوعيد. ولم يجوز أن تدفع الأموال لرجل لا يعرف الحلال، وذاك في القراض والبيوع وجملة الأحكام في المشروع. يعني لا يجوز لك أن تنيب عنك شخصا في التجارة لا يعلم الأحكام، لا ينبغي لك أن تنيب شخصا لا يعرف الأحكام لأنه قد يوقعك في المحرمات. قال العلماء من تاجر من غير أن يعرف أحكام بيوع وقع في الربا شاء ما بقى، لأنه لا يعرف مثلا قد يبدل شيء بشيء مع التأخير فيقع في ربا النساء لأنه لا يعرف أن هذا لا يجوز تأخيره وهكذا. قال وما يتعلق به كالبيع الفاسد وبيع الخيار والسلم وما أشبه ذلك مما سيأتي في أبواب منفصلة. يعني هذا الباب فقد تكلم فيه عن شروط البيع وكذا وعن بعض الممنوعات فيه، سيأتي أبواب أخرى الباب البيع الفاسد الخيار غيره سيأتي إن شاء الله. وينعقد البيع، ينعقد البيع بما قد دل يعني أن البيع ينعقد ويلزم بالقول الذي يدل على الرضا، قولا يرى كبيعتك وكقول المشتري اشتريت، أو فعلا كالمعاطاة، وأركانه ثلاث عاقد ومعقود عليه وما دل على الرضا. فالركن الأول هو ما يدل على الرضا وقد تقدم، والركن الثاني أنه صيغة يعني قولية أو فعلية، والركن الثاني أو بالإشارة أو كذا، والركن الثاني أشار إليه بقوله من عاقد مميز وهو معنى مكلف فلا يصح نصبي ولا مجنون كما قلنا، لهذا فسره بالتمييز، وقد قلنا غير المميز بيعه لا يصح، أما المميز فبيعه صحيح لكنه ليس بلازم حتى يجيز وليه، وسيصرح الناظم بهذا في بيت آت إن شاء الله. رشيدي سيأتي أنه أوقف على رضا ولي كالأبي، نعم هذا مرة معنا في البيوع في الأنكحة وهذا مثله. طيب قال رشيدي فلا يصح محجور عليه ممنوع من التصرف يعني في ملك أي ما في مملوك، وسيأتي حكم بيع ملك الغير. الركن الثالث قوله والشرط في المعقود عليه تنقدرون على تسليمه، والمعقود عليه والثمن والمثمن فاشترط فيهما القدرة على التسليم، فلا يجوز بيع السمك في البرك، ولا بيع البعير الشارد، ولا الطير في الهواء، ولا الوحش في الفلاة. ولم يرد نص من الشارع على تحريمه كبيع الكلب وكمهر البغي وحلوان الكاهن. قال خليل وشرط المعقود عليه طهارة لا كزبل وزيت تنجس وانتفاع لا كمحرم أشرف وعدم نهي لا ككلب صيد وطاهر شرعا به ينتفع طهارة أصلية يكون كل منهم شرعا به كما فصلنا آنفا أن لا يكون نجسا أو متنجسا تنجيسا لا يمكن تطهيره، أما إذا كان متنجسا تنجيسا يمكن تطهيره يباع لكن مع البيع شرعا به ينتفع انتفاعا شرعيا ولو قل لك تراب. تراب منفعته قليل لكن قد يكون له شيء من النفع الشرعي. وعالم أي من شروطه أن يكون كل من المشتري والبيع عالما بما دخل يده عوضا عما خرج عنها، فالجهل مفسد. قال الشارح أما ما يفعله التجار في زمننا هذا من بيع الأوية المعروفة بالجوالات، طبعا هذا الشارح لعله يقصد به الشيخ الجعلي ولهذا تدخل فيه يعني لهجة سودانية، طبعا الجوالات هي الشوالات المتخذة من الكتان هذا التصحيف ونحوه، مملوءة ذرة أو قمحا أو تمرا أو دقيقا أو أرزا أو غيرها من غير كيل ولا وزن، فحرام لعدم ضبط ما فيها ولأنها ترتخي وتتسع كلما ملئت مرة أخرى. طبعا هذا قديم في زمن الشارح، أما الآن إذا ضبطت بضبط معين والموضوع كان واضح فهذا المدار عليه والله أعلم. وأما الإناء الذي لا يحصل فيه ارتخاء كحديد ونحاس وفخار علم ملؤه عرفا جاز بيع ما فيه من غير وزن أو كيل، وإن كان البيع سيأتي أنه هناك بيع يسمى بيع الجزاف سيأتي، وإن كان البيع معلوما كيلا أو وزنا كإردب وقنطار و ما أدري هذا شعاقة ولا إيش ورطل ووقية ونحوها من أوزان مضبوطة، وكان الثمن مجهولا كما إذا قال مشتري البائع بين يردب ذرة بجانب من القمح أو التمر أو الزيت من غير تعيين قدر معلوم مما ذكر فسخ البيع لفساده وردت السلعة لربها لم يحصل فيها تغيير إلا تعتبر قيمتها يوم القبض. ثم تكلم على مفهوم قوله في ملكه فقال بيع الفضول واقف لا يمضي إلا بإجازة من مالكه اللهم إلا إذا كان حاضرا ساكتا لم يصرح بمنع ولا إجازة فإنه يمضي. إذا كان حاضرا مجلس العقد ورأى صاحبه يبيع سيارته وسكت فهذا قالك ينزل منزلته الإقرار ويكون بيعا صحيحا لازما يلزمه. والمرتهن أي الشيء المرهون على رضا المالك أو من قد رهن حاصله أن الرهن لا يجوز بيعه أي لا يبيع الراهن ولا المرتهن إلا برضا المالك أو من قد رهن. وفي الفتوحات معناه أنه لا يجوز للمرتهن بيع الرهن من غير راهن لأنه ليس ملكا للمرتهن ليس ملكا للمرتهن وإنما فيه حق الحبس حتى يقبض حقه. فإذا باع الراهن الرهن فللمرتهن إجازته أو رده انتهى باختصار. ثم ألحق بما تقدم مسألة تشبههما في الرد والإمضاء فقال وإن جنى عبد على شخص فإن بيعه متوقف على صاحب الجناية إن لم يدفع له البيع أو المشتري أرشها فله الرد وله الإمضاء. يعني أنه سيكون صاحب مثلا الحق في هذه الجناية له حق في هذا المملوك فبيعه يكون يعني يرجع فيه إليه لأنه له حق لا يجوز له أن يبيعه قد تعلق به حق غيره. مثلا عبده ضرب شخصا فقطع إصبعا من أصابعه أو كذا فيكون له حق في هذا العبد لأنه ربما يأخذه برقبته إذا اختار سيد العبد الأول كذا كما شرحنا آنفا. فرب العبد أي سيده مخير في دفع لقاء الجناية. يعني إذا قال أريد منك كذا وكذا مبلغ ضخم يقول هو كل هذا العبد بكذا خذه كما هو ولا يلزمه غيره. أو يفدي أي يدفع الأرش. قال خليل والعبد الجاني على رضا مستحقها وحلف إن ادعي عليه الرضا بالبيع ثم للمستحق رده إن لم يدفع له سيد المبتاع الأرش ولو أخذ ثمنه انتهى. ولما فرغ من الكلام على حكم البيع وأركان الشرع يتكلم على ما يمنع منه شرعا فقال ومنع ربا الفضل والنساء ولعلنا نؤخر هذا إلى الدرس القادم إن شاء الله. الله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.